السلام عليكم. يعني أنا مش عارف والله. يقول لك ما تفتحش موضوع الشخصنة وهم اللي بيتهموني، ولما أجي أرد عليهم لا، ما خلينا في الطرح العلمي، ولما أنا في الطرح العلمي يرجعوا تاني هات الرابط ومش هات الرابط. طب ما أنا كنت حاطط الرابط وقلت لك مستعد أنزله، لا خلينا في الطرح. لما جيت في الطرح أنا اللي بتحداهم يجيبوا كلامهم من كلام العلماء، يجي يقول لي أنا ما باخدش بقاموس اللغة المعاصرة. طب وانا باخدش بكلامك، بسيطه، هات لي كتب التفسير. كتب التفسير بتقول ما بين طلوع الشمس الى طلوع الفجر، من الفجر الى الشروق، ديت مد الظل. اتفضل يا مسطح فسرها لي في النموذج بتاعك. يجي يقول لي لا اصل في كتب التفسير ما قالش ان فجر عميق يعني لتحت. حبيبي انا بقول لك العرب تقول بئر عميق، بئر عميقه يعني نزل تحت، غائره في الارض. انت قول لي لا العرب ما بتقولش كده، لا ما باخدش بقواميس المعاصره. طب وانا ذنبي ايه انت تاخدش بقواميس اللغه العربيه المعاصره؟ ده حتى لسان العرب بيقول بئر عميق، كلمه عميق معروفه. انا بكلمك على دلاله كلمه عميق، وبكلمك على دلاله كلمه الينا. انا اللي بطالبك تفسر لي كلمه الينا في النموذج بتاعك، بس انا لقيت لها تفسير في النموذج بتاع كره الارض، لان الينا لعلو والله سبحانه وتعالى يتكلم من علو، فالنموذج الكروي فيه علو وفيه سفل. يقول لك ازاي استراليا تحتيه، ازاي الناس تحت الكعبه، بس انا عندي في اثر الساقيه تنزل تحت الارض. ده اللي انا بستشهد عليه. يجي يقول لي هات لي من كتب التفسير. يا عم انا اصلا ما قلتش كتب التفسير بتقول 1 2 3، ما قلتش كده، ما قلتش كتب التفسير هتلاقي فيها ان كلمه الينا اشاره الى العلو عشان تيجي تطالبني، ما قلتش الكلام ده. انا اللي بطالبك انت تثبت كلامك. هل ايه جنة عرضها سماوات الارض تشير الى ان الارض ليست كرويه؟ اتفضل وريني مفسر واحد استدل بهذه الايه على انها ليست كرويه. بس يجي هو يرمي كرة في ملعبي انا ويتهمني انا وراجل قش، يخترع لي راجل قش ويتهمني بما هو فيه، رمتني بيديها وانسلت. قلت له لا تقولني ما لا مقول، انت مدلس سيبني اتكلم مش عارف ايه، وصوته عالي وقاطع نفس الاسلوب. وبعدين يقول لي انت تهربت. تهربت من المناظره ازاي؟ عايز افهم يعني ازاي تهربت؟ فين اصور الرسائل الخاص اللي بيني وبينك؟ اجيب الغرف اللي فاتت اللي واجهت فيها ابو عامر وقلت له انا مستنيك يا ابو عامر وبعت لك وانت ما ردتش عليا، ويستهزئ بيا يقول لي يعني مطلوب علامة الاستفهام ان انا اجاوب على السؤال قدام الناس؟ قدام الناس الكلام ده؟ وبعدين ما في عندهم طرح علمي. لما جيت واجهتهم ودمرت لهم النموذج بتاعهم علميا راحوا نطوا على القرآن الكريم. ولما جيت قلت لهم ان آية الى الارض اذا الارض مدت والقت ما فيها تخلت يعني مستقيمة في الآخرة، طب ما هي مستقيمة في الدنيا، طب مستقيمة تاني في الآخرة ليه؟ ما عرفوش يردوا، راحوا نطوا على اي رجل قش اخترعوه. لو سمحت ما فيش هذا الكلام، اتحداك تجيب لي من كتب التفسير اللي هو ايه بقى ان شاء الله، ان في كلمه فجر عميق تشير الى الاسفل. ما قلتلكش ان كتب التفسير فيها الكلام ده. انا بقول لك كلمه عميق في النموذج بتاعنا ليست بس بعيدا افقيا، ايضا بعيدا راسيا. فاحنا النموذج بتاعنا يؤكد المعنى اللي انا استشهدته من سوره الفرقان، ان انا استنبطته من سوره الفرقان. مش عايز نستنبط من سور القران؟ خلاص يا عم، ولا تستنبط انت ولا تستنبط انا ولا استنبط انا. وده اللي انا قلته في المداخله اللي فاتت. قلت له مش عاجبك ان انا اقول القران يشير الى كذا وكذا، خلاص عايز علماء قالوا ان الارض كرويه في تفسيرهم اجيب لك الرازي والنيسابوري والبيضاوي وغير وغير وغير. ذكروا كرويه الارض في تفسيرهم ولا ما ذكروش؟ ذكروا. هات لي مفسرين قدامى قالوا الارض كرويه اجيب لك. عايز تفسير الايه اجيب لك تفسير الايه. ما فيهوش ان الارض كرويه، طب وبرده جنة عرضها سماوات الارض ما فيهاش ان الارض ليست كرويه. القرطبي لم يستدل بهذه الايه اصلا، وما في عالم مسلم قال ان القبله لا تصح على السطح الكروي. انتوا ليه بتقولوا القبله لا تصح على السطح الكروي زي الملاح ده؟ لما قلت لهم كده اخترعوا رجل قش وقعدوا يقطعوني. يا جماعه ما تقطعوش، سيبوني اكمل كلامي، اتحداك وانت ما جبتش ومش عارف ايه، لا تطالبني بقواميس اللغه المعاصره. يعني انا اطالبك بقواميس اللغه ولا اطالبك برايك انت؟ يعني مين يقدم رايه على الثاني؟ قاموس لغوي، واحد عالم في اللغه عامل قاموس معجم مرجع، ولا واحد اسمه الدكتور حسن مسمي نفسه بالخاه دكتور بالخاه اخذ برايه وهبداته في دين الله؟ لا يقول كتاب التفسير ذلك. ماشي هات لي بقى كتب التفسير بيني وبين كتب التفسير. قالوا كرويه ولا ما قالوش في كتب التفسير؟ قالوا كرويه بس هم اخطاوا. خلاص وانت برضو بتخطئ ورايك غلط، مفيش حجه بيني وبينك. هنلف نلف ونرجع للعلم. لو انت قلت لي انا ما باخدش بالعلم اقول له يبقى انت انسان جاهل مش عارف توفق بين العلم والدين، وبتدي خدمه للملحدين، توفر خدمه للملحدين. بس هذا ما عندي، وهم لا يستطيعون ان يواجهوني في غرفتي، تمام، لاني لن اسمح لهم بالمقاطعه ولن اسمح لهم بالتدليس زي الغرفه اللي فاتت. يا جماعه مين اللي بينظم الحوار؟ ينفع المقاطعه دي وينفع الشخصنه دي؟ والله العظيم لسه من شوية يا جماعة، تمام، واسمعوا الغرفة اللي فاتت آخر حاجة قالها بعظمة لسانه اللي اسمه أبو تميم، قال لي عنوان الغرفة أنت اخترته من غير إذني، أنت اخترت عنوان الغرفة لوحدك، عنوان المناظرة يعني. قلت له أنت هتتلكك، مش عاجبك ما تناظرش بس. آه مش عاجبني، طب خلاص مع السلامة. دي فيها حاجة؟ فيها حاجة دي؟ وأنا اللي دعي لي المناظرة امبارح، أنا اللي دعيه. أهرب من مين؟ أنا من قبل كلاب هاوس بدعو كبار المسطحين صوت وصورة على اليوتيوب للمناظرة، وهرب هشام أكتر من مرة. لما اتفتح الكلاب هاوس كمان المرة التانية هرب قدام الناس. قلت لهم تعالوا ناظروا، ما بيناظروش. يجوا يتهموني إن أنا بهرب. هرب منين يا عم؟ أنا عندي حاجة أخاف منها؟ يخترع لي الراجل قش ويوهم الناس إن مفيش الكلام اللي قلته ده في كتب التفسير، ده على أساس إن أنتوا قلتوه في كتب التفسير يعني. ده على اساس ان انتوا قلتوه في التفسير، لو قلت ان مد الارض معناها انها مستقيمه خلاص، طب ربنا هيمدها تاني يوم القيامه ليه؟ اذا الارض مدت قال لك يبسطها. ليه بقى بيبسطها؟ بيمدها ليه؟ ما هي اصلا ممدوده ومستقيمه. ما عرفوش يردوا، يسيبوا الالزامات ويسيبوا الادله ويروح يخترع لي انت هربت من المناظره، انت معروف يا بشير مدلس، انت مش عارف ايه. أتحداك تجيب لي فقه عميق من كتب التفسير، ولا تقول لي كتب اللغة المعاصرة. ما أخذ بكتب اللغة المعاصرة؟ طب يا حبيبي كلمة عميق معروفة حتى في كتب اللغة القديمة حتى. يعني معروفة أصلاً. لما أقول لك بئر عميقة معناها إيه؟ معناها إيه؟ هو العميق بس إن هو بس في البعد المسافة؟ لا، حتى المسافة الرأسية لتحت. فأنا بستشهد بهذا المعنى اللي مذكور كلمة عميق في سورة الحج، تمام، على المعنى اللي انا استنبطته من سورة الفرقان. انا لقيت كلمة الينا قبضناه الينا لها معنى يناسب كروية الارض. انت مش عاجبك المعنى ده خلاص، وفره في الارض مسطحة، او قول لي لا لا التزم بما لم يذكره العلماء. وده اللي انا قلته قبل ما يدخل هو في الخط. قلت لو انت هتقول لي انا عايز كلام المفسرين هقول لك المفسرين نقلوا قول عبد الله بن عباس وهو يقول مده ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس. احنا عندنا باعترافهم الظل هو الليل، هم عندهم الكلام ده معروف ان الليل هو ظل الارض على الناس، بل وقد يمتد الى القمر يحصل الخسوف. لكن انت يا مسطح ما عندكش ظل، هتقول لي ماده ليل ماده نهار، اقول لك لن تجدها في الكتب ولن تجدها حتى عند ايريك دوبي. لما قلت له الجمله دي قلت السلام عليكم ورحمه الله، طلع بقى عايز يردها عليا. بس خايب خايب. الاول يا حبيبي يا تعم مناظرات اللي عامل نفسك فت، وانت بس فالح في التشغيب، وابو عامر اللي مش عايز اغلط فيه، اللي يقول كلام ويرجع فيه، وهو بعد ما يقول اللي يرجع في كلامه بعيل وهو يرجع في كلامه. قلت له الكلام ده في وشه ورجع له الغرف اللي فاتت واسمعوها، بس انا مش فاضي يطلع تسجيلات الناس، لكن والله منزلها عندي على الجهاز، تمام، ياخده عنده في غرفه من غير ما يقولوا لي، من غير ما يعملوا لي دعوه، ويقولوا محمد ما جاش المناظر، وانا بعت لهم من اول النهار في مناظره النهارده ولا لا، مستعد اصور لكم الرسائل. وواجهته ابو عامر، قلت له انت بتتمسخر بيا، انت بتستهزئ بيا، تقول لي في مناظره وابعت لك ما تردش. افتح الخاص يا ابو عامر، يقرا الكلام. المناظره النهارده الساعه 9. قلت له انا سالك، شوف التدليس بتاعه، يقرا الكلام وفي علامه استفهام ما يقولهاش. قلت له انا حاطط لك علامه استفهام بعد الجمله دي. راح قال لي ايه؟ قال لي يعني المطلوب اجاوب عليك. شفتوا قد ايه زي ما الراجل دخل حلف، حلف ان هم اتفقوا عليا يتمسخروا بيا هو والضب. الضب اللي قال ايه؟ اه انا موافق اناظر المسطحين، وبعدين أشهد أن ما قاله أبو سليمان حق من أول مداخلة. طبقنا مع سوا، قعد ليه 3 شهور يمثل إن هو محايد وهو مسطح. قلت له مش عاجبك اللي أنا تكون مناظرة في غرفتي اللي هو أبو تميم، والكلام ده من قبل كلاب هاوس. يا جماعة اللي عايز يجي يناظرني أجيب لكم الفيديو على اليوتيوب ده تحطه لكم فوق لو مش مصدقين. المناظرة هتكون عبارة عن اتصال في الماسنجر، يتم تسجيله ورفعه على اليوتيوب، دي مناظراتي. لا تقول لي غرفتك ولا غرفتي، ولا واحد محايد ولا واحد مش محايد، ولا تديني مودريتور ولا ما اديكش مودريتور. لا انا عايزها لايف، هنقلها لك لايف. لا انا بعرفش انقل لايف. قلت له خلي اي حد مسطحين امبارح كانوا بينقلوا لايف لو سؤال واحد اسمه اكرس في غرفه استاذ فيصل من السعوديه دون ان نعرف. تخيل انت قاعد في غرفه كده وما تعرفش ان اللي بيحصل في الغرفه بس مباشر في غرف تانيه وفي تويتر. ده ما عرفت جه استاذ فيصل قال يا محمد بس مباشر دلوقتي صوتك طالع بره. قلت له ماشي، قال انا مسطحين عاملين ايه مستنيكم تيجوا تناظروا وانتوا كبار ومسطحين. ده واحد خايف من المناظره، ده 3 مرات فيديوهات اوثق يجي الواحد منهم نبيل المنكر السن ده بتاع نسوان، يجي يقول لك طيب انا قبلت المناظره ما تشوفوش. يجي واحد اسمه محمد مش عارف ايه، اه فلان هيجي لك هيطلب منك مناظره، طب مستنيه. اه انا سمعت ان مش عارف ايه، طب اجيب لك واحد يناظرك. قلت له انا سمعت ان انت بتتحداني من المناظره، يسافر ويختفي وما هنشوفوش تاني. على الحال ده يتفق معاك على المناظره وما تشوفوش، جايين بقى لايه؟ انا اللي بهرب. وفي واحد بيهرب يفتح غرفه في النهار في مناظره النهارده ولا لا؟ يا ابو عامر يا دكتور حسن، في واحد بيهرب يبعت للاثنين رسائل في الخاص في مناظره النهارده ولا لا؟ تاكيد. في واحد بيهرب يفضل قاعد طول اليوم لغايه بالليل لما يتعب مستني ان يبقى في مناظره ومحدش معبره، وبعد كده اعرف ان هم فتحوا غرفه في السر في الخباثه ويعملوا نفسهم ان انا اللي ما حضرتش. ابو عامر انسان مش كويس، وبعت له في الخاص قلت له انت انسان مش كويس، ودخل تاني يوم بعدها قلت له انا كنت بقول عليك ان انت عيل. ليه؟ لان قلت اللي يرجع في كلامه بعيل، وانت رجعت في كلامك مرتين قدام الناس والغرفه مسجله. انا عايز اخد مديريته. قلت له لا اقعد ومش هقفل عليكم مياك ولا انزلك. كلام رجاله كلام رجاله، واللي يرجع في كلامه يبقى عيل. كلام رجاله واللي يرجع في كلامه يبقى عيل. خلصنا خلاص انتهى الكلام، خليك قاعد ساكت او اطلع. هقعد ساكت وما افتحش المايك. انه يقعد ساكت، فتح المايك مرتين. في الاخر لما قلت له انت فتحت المايك وما لقاش حد معبره خرج. تاني يوم قلت له الكلام ده في وشه، قلت له مش امبارح قلت اللي يرجع في كلامه يبقى عيل تفتح المايك ليه؟ وانت قايل مش عارف تفتح المايك، وخدنا عهد انك ما تفتحش المايك وتفضل قاعد ساكت. جاي بعت لي طب طلعني، ما عبرتوش، يطلب المايك ما اديتهولوش لانه سهرني طول الليل وصدقت الناس. وبعدين قلت لا يمكن الناس دي بتكذب، يمكن مسطحين عايزين يوقعوا بيني وبينه، مع ان واحد منهم بيحلف بالله ان هم اتفقوا عليا يتمسخروا بيا. اقعد طول الليل قدام سالم قدام مصري يتفقوا على مناظره وهم مش ناويين يناظروا، وبعد ما يقول لا شروطك مجحفه شروطك لا لا لا تعجيزيه. قلت له طيب انا متنازل عن كل الشروط وفوضتك يا ابو عامر تحط الشروط اللي انت عايزها. حد منهم نظر؟ حد منهم جه؟ حد جه قال لي انا عامل؟ قلت له اصور لك الاشعارات 3 ايام فاتت، قلت للناس اصور لكم الاشعارات؟ ما في جاب لي دعوه ولا قال لي تعالى يا محمد انت فين. مناظرتي دي اللي بيقولوا لي هربت منها، ويجي قدام الناس يكذب ويدلس. اسال الله العظيم الكاذب فينا أن يجعله الله عبرة لمن يعتبر. وكله بسبب أبو عامر. ما يقدروش يجوا، مش أنتوا بتقولوا معاكم أدلة تعالوا؟ أنا مستعد أبهلهم دلوقتي. واحد بيقول لي عنوان الغرفة مش عاجبني، أقول له إيه ده؟ أول حاجة أنا عايز أأجل المناظرة ليوم السبت. قلت له طب انت قريت الشروط؟ اه انا قريت جزئين منها كده. قلت له كملها. طيب انا ازاي اناظرك في غرفتك؟ لازم يكون في واحد محايد وانا كاتب له في الشروط. قلت له ليك علي لا اقاطعك واعطيك حقا كاملا، اللي بيخل بالشروط يبقى مهزوم، انذارين وبعد كده يبقى مهزوم. الشروط دي حجه عليا وحجه عليه. لو انا ما اديتلوش حقه في الكلام، لو انا قاطعته، لو انا استغليت ادارتي، يبقى انا مهزوم، حجه ليا وحجه عليا الاثنين. عجبك عجبك مش عجبك على راحتك. وقلت له بص مش انت هتقول لي لا حجه؟ اقرا الكلام اللي بعد كده. عايز تخليها في الواتس اتصال مباشر زي اتصال التليفون انا معاك، في التليجرام اهلا وسهلا، في الماسنجر اهلا وسهلا، ونسجلها وننشرها او نعملها لايف، واحد يتصل بالتاني من الكمبيوتر تمام، وانا افتح الموبايل بتاع الكلاب هاوس والناس تسمع، وانت نفس الشيء تشوف واحد من طرفك تمام ياخد البث عنده، بيدخلوا عندي تحت وبينقلين البث وبيسجلوا. ايه المشكله لما ينقلوا البث بتاع المناظره تبقى من عندي؟ ايه المشكله؟ مفيش مشكله. ممكن ادخل واحد تالت من عندهم يبقى وظيفته بس ان يسمع المكالمه وينقلها بس مباشر عن طريق جهاز تاني. طيب انت اخترت العنوان، ايه العنوان ده؟ مناظرة مع ابي تميم عن قضايا فلكية في الدين. انت اخترت العنوان وما قلتليش. قلت له بقول لك ايه، عاجبك عاجبك، مش عاجبك مع السلامة. بس يجي يقول لي قدام الناس اول ما ادخل غرفة عدي، اصل انت هربت من المناظرة. هربت من ايه يا عم؟ والله انا قلت لك ما ينفعش تبقى في غرفتك وانت قلت لي مش عاجبك امشي. قلت لك لا، الكلام ده بعد ما علقت على العنوان المناظرة. لا انت كذاب، اقسم بالله حصل كده. وحطيت رابط التسجيل مرتين بتاع الغرفة، وبرضه يقول لي فين رابط التسجيل؟ فين رابط التسجيل؟ ما انت مش ما انت مش صاحي. انت عمال تتكلم وتعلي صوتك ومش شايف الروابط اللي انا عمال احطها. انت عمال تتكلم وانا عمال احط الناس فيديوهات ورابط، فيديوهات ورابط. كل ما يقول حاجة اروح ردد له عليها فوق وهو مش واخد باله. اهلا يا اخ العرب. منور يا اخي بشير. والورد والاحسن. كيف حال الاوس والخزرج؟ بخير بخير. ما بال تمر المدينة لم يثمر هذا العام يا اخ بشير؟ بل اسمر مرتين يا رجل، الا ترى؟ رمتني بدقيها وانسلت. انا اللي بطلبه يجيب لي كلمة جنة عرضها السماوات والارض، أن تأخذ الموضوع على ومادة أعصابك العلم ليه يا المعطل بشير؟ في التفسير بشير او في كتب بشير، احد من العالمين. واخذ على موضوع يجي على هو اللي أعصابك ليه يا يطالبني قلبي؟ يقول لي هات لي هات لي فج عميق في كتب التفسير. قلت له يا حبيبي انا برنس، اسف بس واخذ الموضوع على أعصابك ليه؟ لان الاداره قلت لهم اياكم تقفلوا الغرفه، وقفلوها. افتحوا غرفه تانية في يا المناظره. عم لا مش هنفتح، الناس مش عايشة عشان تنفذ تعليمات غيرها، اطلب اقسم الطلب بالله لو بطريقة مش دعوني تاني بأمر. للمفتحين في غرفتهم ما هستجيب. الله عليك، بس الملك البشير زعيم قبيلة المسطحين المنحرفين. خليهم يوجعوا لهم دماغهم، يلحسوا لهم دماغهم هناك. أخ بشير، ما تفتح روم هلس وتفضي دماغك. كفاية جو بيفتح غرف. النهاردة متخانق معانا، النهاردة عيد التأسيس للمملكة العربية السعودية، نحب نهني إخواتنا وأشقائنا السعوديين بمناسبة عيد تأسيس المملكة العربية السعودية. يعني ده عيد ولا استقلال يعني، ولا ده عيد ايه ده بالظبط؟ التأسيس غير الاستقلال، التأسيس اللي هو الملك محمد بن سعود عمل اتفاقية الدرعية، بعده ب 200 سنة تقريبا جه عبد العزيز آل سعود عمل المملكة. ذاكر تاريخ حضرت المملكة يا حضرت حبر. الغرفة بتاع عدي اللي كانت موجودة من شوية؟ لا يا حبيبي، عشان كده أعصابك هادية. هو ايه اللي حصل فيها؟ أنا عايزك تشهد دلوقتي قدام الناس أبو عامر أنا ليه انا متغاظ اشهد منك؟ ان انت برنس ومدي المسطحين على قفاهم وبيفلتوا منك، وهم ما بيلاقوش حاجة يعملوها غير ان هم يعصبوك عشان يستغلوا عصبيتك في ان هم يعملوا نفسهم مجد لا زائف، لا لا لا، بيقول لك دكتور حسن وجم هيبقى عملوا ايه مثلا فيلم، لو ما عملوا عملش فيلم كده؟ الضب الضب اللهم صل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الضب وأبو عامر عملوا فيلم مع بعض واتفقوا على مناظرة، وهم بيتفقوا كانوا بيتريقوا عليك، بس أنا ما رضيتش مش الضب أتكلم مش عشان الضب، خاطر إيه؟ الدكتور حسن، الدكتور حسن اللي كان في غرفه من لا، شويه والدكتور بيقول برضو لي انت كان جاب لي فاكر كده لما جيت وخد على وانت هارب دماغه. والناس كلها عارفه انك بتهرب من المناظرات. شوف وطارق يا عم والله العظيم مستعد ابقى ودت اهرب كذاب، هو ودت مش وابو عارف عامر ايه، لو مستعد ان ابهرب كل هما الاثنين النساء ايه. دلوقتي. مستعد افتح غرفه هما الاثنين ابهلهم انهم كذابين، وانا ما هربتش من المناظره ولا حاجه. ما تستعملش السيف في موضع الريشة يا يا راجل جاي قدام الناس اللي ما يعرفونيش ويقول ان انا هربت من المناظره ويحلف. يا عم، كبر دماغك، الكلاب هاوس كله عارف مين هو البشير يا عم في ناس ما تعرفنيش، يا يا عم عم. في ناس ما وخلاص اللي ما تعرفنيش. يعرفكش يبقى هو اللي جاهل على نفسه. هو عمال يمثل. ايه رايك في واحد بيقول لك انا اخش كتب اللغه المعاصره؟ انا اخش اديهم على دماغهم دلوقتي واجيه. قال ايه؟ ما تلزمنيش بكتب اللغه المعاصره. ليه؟ هو كلمه عميق مش معناها ان هو غائر في الارض؟ يا عمي ده هو عنده مخ لوحده وعايز لغة لوحده، قول له انت اتكلم لغة لوحدك، ما اخترع لحقتش قواعد. اتكلم، ما لحقتش. دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو واتحداك ولم تاتي يا ابني. طب اقفل المايك ارد انت قطعت. لا ده وقتي واعطيتك من وقتي وانت مش عارف ايه. ويطلع ابو تميم وانت هات الرابط، والرابط انا عارف حطيته مشكلتك يا بشير، انك انت مدي الموضوع اكبر من حجمه. يا عم. ما اكبر من حجمه ايه؟ اكبر من حجمه ايه؟ خلوني قفلت الغرفه رحت لهم، ولا هما اللي نادوني. بص، خليك عزيز ولا ده تكن كانوا ذليلا بيتخانقوا، ده بين كانوا ناقصوا الأقدام، يتخانقوا بعض، ده اسمع شكلهم مني. ناقصوا طيب يتخانقوا. قالوا انت حيوان. يا سرق حبيبي واحد قاعد شتم الاداره، قال له انت حيوان. اسمع دول مني بس، ماسكين في بعض اسمع مني خناقه اسمع مني، عنيفه بين الصابونه والليفه. ما تعملش زي الإزاز كتير وبيجرح أي حد لما بيتكسر، خليك زي الألماس كده، زي الماس قليل ومحدش يعني عارف انا لما يكسره أصلا. اتهمك ان انت مدلس يا عم كلامك على وان انت كلامك، مهاري، بل واشرب ميته، أنا عارف نفسي إيه. ولما انا اقول لك كتب التفسير ما فيهاش اللي انت بتقوله، وكتب اللغه وانا اصلا ما استشهدت بكتب التفسير في هذا الموضع، لم استشهد بكتب التفسير في هذا الموضع، استشهدت في ان مد الظل بيكون بين الفجر الى طلوع الشمس، ده استشهادي. لم اقل ان بشير في بشير التفسير بشير هتلاقي فجر بشير عميق معناها تحت، ما قلتش كده. ما قلتش كده، انا بقول اللغه بتقول عميق يعني تحت، مش بس بعيد. طيب نصيحتي ليك، ما تديش موضوع المناظرات أهمية، اللي عايز يجي يتعلم يجي، اللي عايز يجي ينظر ينور، اللي مش عايز ياكل خرا وكبر دماغك يا عم. مش عارف انت وجع دماغك معاهم ليه؟ عبد الله بيقول لي مش انا والله العظيم، قلت له بقى خليهم بقى انتهى الكلام، خليهم يعلمكم الادب خلاص هي فين الروم دي، اسمها ايه؟ يا عم. انا عارف كيف سطحت الأرض، جبل الجبال وأمز وسامر والدكتور حسن. احكي احكي اللي حصل من ابو عامر، مش سهرني طول الليل نصابين نصب، جم نصبوا عليك ومشوا وعملوا فيلم، ولما انت كسفتهم وليه كنت جد ومش فاهم ان هما بيتريقوا عليك، اتكسفوا على نفسهم ومشوا يعني، وهربوا. يعني يكذبوا الكذبه هي ويصدقوا. عفوا، هي الغرفة حته المستنشقة نكره يا محمد، يسمي الغرفة نفسه يعني الدكتور، غرفة، دكتور الغرفة دي بالخاء حسن، دكتور لا لا، الغرفة اللي كاتبها قبلها بالدكتور، للمناظرة، كاتبها بالخاء، لا لا يجي يتهمني المناظرة دي كانت بالملائكه من كده. حوالي 10 أيام أو من أسبوع، وجم اتفقوا وكتبوا الشروط، فهو وهو بيكتب مناظرة الشروط اليوم بيقول أقصد إيه؟ الأخ محمد بشير قال امبارح إنه في مناظر اليوم، لا ما حدش جه. يعني ما حصل أي مناظر اليوم. هم على كل يعني فاتحين، أنا ما كنتش هو هنا، أنا ما بصراحة كنتش امبارح هنا، اداهم على قفاهم أنا ما يعني. كنتش هنا، ما فيش مرة مناظرة محمد بشير بيخشها إلا بيكيل لهم، بيعبي لهم من الخرا شكاير ويدلق على دماغهم. هو هم بقى إيه، مش لاقيين حاجة يعملوا، يقعدوا يتريقوا عليه، هو يقولوا أصل أنت دمرهم بعد ما بتتعصب فضح أصلا. انه المسطحين اصلهم ماسوني يعني كبار أيوه المسطحين، يا عم عارف. فاليوم عاملين غرفة انه ناس يعني عم بيردوا على ناس انه ماسونية، فضيحة ناس يا الماسونية. عم خلي الناس ماسونية، الحكمة ضلت المؤمن. يعني احنا بنركب العربية اللي صنعها ماسونيين، وبنركب الطيارة اللي صنعها ماسونيين، وبنتعامل مع البنوك اللي اصحابه ماسونيين، وبنقبض مرتباتنا، يعني كل الحاجات دي كلها ماسونية. جت علينا احنا على ناسك بقت كوخة. الله العظيم، ده شعب عجيب والله. انت سعودي يا اخ محمد؟ لا لا لا مو لا مو سعودي، لا سعودي. طيب عشان كنا نهنيك انت من سعودي بدري. انت لا انا مصري قريب بشير. انا على راسي والله. حبيبي حبيبي يا باشا، ما يعني هي اثرش. مشكلتهم بالاساس اول ما يقول لك يعني تناقشوا بارض بالموضوع المسطحه، فبيقول لك انه بتقول له انت شو سبب هي المؤامره، يعني مثلا اللقاحات سببها انقاص عدد سكان الارض، تمام جميل، انا يعني في وجهه نظر. المسطحات يعني تساله شو سبب مؤامره انه الكرويه، بيقول لك تغيير خلق الله، بيجيب لك ايه ان ابليس ولا اضلنهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله، بيقول لك تغيير خلق الله. يا أخي معقول كل هالأمر هذا، يعني فت المليارات وتغيير GPS والأقمار الصناعية والخدع، مليارات لك مئات مليارات الدولارات مشان هي الخدعة، وهو تغيير خلق الله فيك أنت توسوس لوحدي أو تفتح مركز تجميل لوحدي، تغير حواجبها، تغير أنفها، تغير أي شيء، بوتوكس شفايف، خلص هذا يعني انت ب $50 $100 بتخلي الانسان يغير خلق الله يعني. وحتى بالفعل انت ما غيرت خلق الله يعني، انت يعني لو قالوا انه كرويه فعليا ما غيروا خلق الله يعني، يعني بس كلام، مثل شخص عم بيقول لواحد والله انت مناخيرك شكلها مدور، ولكن هي لا مو شكلها، شكلها عادي طبيعي مثل شكل اي يعني مثل شكل المناخير الطبيعيه، يعني غريب، ما عندهم أي إيجابي على سبب المؤامرة، غير تغيير خلق الله. ما تغيير خلق الله بيتم ب$50 و$100 بأي واحد أنت أي دولة إسلامية فاتح فيها مئات مراكز التجميل عم بيغيروا خلق الله كل يوم، آلاف وعشرات الآلاف عم بيغيروا خلق الله. أشكال المذيعات ولا أشكال النساء اللي صارت يشبهوا كلهم يشبهوا بعض، هذا متغير خلق الله. راكد لي وراء الأرض الكروية، والله قسم بالله شيء يعني شيء غريب، جهل جهل مدقع. يعني انا اقول له تعالى ناظر، يجي واحد مسطح اقول له تعالى ناظر وليك ضعف الوقت، اعمل ايه اكتر من كده؟ تعالى ناظر بعيد عن الكلاب هاوس، نتصل ببعض ونسجل، اعمل ايه اكتر من كده؟ يا محمد انت سمعني؟ لا هم حتى بمناقشاتهم يعني يهربوا، يعني اول ما تناقشهم بموضوع تسطح الارض فبيهرب لك، بيروح على الثبات، بيقول لك ايه خلص بالثبات، بيناقشك بالثبات جميل، أو بيهرب فيك لآيات، بيظل يقرأ عليك آيات آيات بتأويل يؤولها على هواه، يعني بياخذك بمداخل لا يعلم بها إلا الله. وأنت بالأساس بس أعطيني السبب، ما هو سبب المؤامرة؟ تغيير خلق الله، تغيير خلق، يعني انا ليس مستعد. عندهم أي بشير شيء ثانية، آخر. بشير مستعد ثانية، دلوقتي بشير ثانية، أجاوب. بشير أفكارك ممكن تطلع ثانية واحدة أسألك سؤال. ما يطلعش عشان هو داخل يسجل. لا لا يا عم سيبه، خليه يطلع يسجل يعمل اللي هو عايزه براحته، ما انت مسجل الروم وهتنشرها متسجل. اطلع لا يا كرك، بنسجل بس مباشر، اطلع يا كرك اطلع يا كارك، اطلع سجل بس مباشر عشان يديك فوق دماغك. تعال، يا ابني. لا ده ضيفي انا، بقول له اطلع، انت بتديله فوق دماغه ليه؟ لا مش عايزه يطلع، اطلع بره لا يا انا عم. اللي عايزه يا عم، انا عايز اساله سؤال. إني لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني يا ابني اطلع انت يتكلم عادي بتستضيف كده، الناس. لا مش هنتكلم في الكرامه جربته قبل المسطحه. كده يطلع يديك فوق دماغك ولما تطرده يقول لك بص طردنا. لا لا لا لا لا لا، ما لكش دعوه، ما تتدخلش انت. انا هو يجي عايزه لك بعد ما مقاس، اخلص معاه ينزل مكانه تاني، يسجل ما يسجلش ده حاجه ترجع يجي له. لك مقاس يقول لك ايه ربنا يهديك اسال ماشي الله خلاص يهديك. خلاص خلاص، هو اهدى بس شافنا يا بشير، قبلها. يا بشير اهدى، يا بشير اهدى يابا، اقفل مايكك، اقفل مايكك عشان ما انزلكش تحت. اطلع يا كروك يا حبيبي، انا مش هكلمك في التسطح والموضوع ده، اديني يا ابني بتاع عشان اطلع كرك. استنى بس عشان اوصل له رساله يوصلها للمن خلفه. يا انا ابني اسكت اسكت، انت بتعمل حاجات ملهاش لازمة، ما تعاديش الناس. اسكت اسكت، سيبني انا، علشان هم بيصدقوا سيبني بعض، انا. طيب يابا سيبني انا بيسيبوا اتكلم مع على بعض الراجل يابا، وبيصدقوا بعض سيبنا عشان اتكلم مع بس الراجل يفهم. يا انا ابني، سيبنا الان، اتكلم مع الراجل، سيبنا اتكلم طيب مع طيب انا الراجل. الان ادعوهم، هذا المدعو ابو تميم وهذا يا اخي المدعو يا اخي لا حول ولا قوة الا بالله، وابو ما عامر، تجيش كده مستعد يا ابني، ما اجاوبهم تجيش كده. فيما يتهموني به ان انا ايه هربت من المناظره وان انا لم اقبل المناظره خارج الكلاب هاوس. لا حول، لا قلتها خارج الكلاب هاوس بعيدا عن الغرفه هنا عشان ما حدش يقول ده نعم يا غرفتك. سلام، نعم نعم يا بشير، يا بشيرز، اديني يا طلعت، بشير اطلع كرك. مش عايز يطلع. مين اللي جه؟ ازيك يا زوزو، تعالي خش اطلع كروك. هو فين كرك؟ ما رضاش يطلع، ما رضاش يطلع، خرجته يا انا بره عايزك اتكلم معاك يا كرك. فين انت، رحت فين؟ يا بالله عمي، ما عليك رضاش يطلع، طلعت طلعته بره، مشيته. لا حول ولا قلت لك قوة مش الا داخل عشان يطلع يتكلم. يا اخي. ما يا اخي الدنيا، الدنيا خدعة، النبي قال لك الحرب خدعة يا اخي. ما تسيب الناس تتكلم مع بعضها، ما فيش واحدة تيجي تقول له تعالى اديك على وشك هيديك خده. طيب ما فيش خلاص حد في الدنيا. افهم بس، اتكلمنا عليه قبل كده احنا خلي وفضحناه بص قبل بص، لو كده. كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واحد هو ممكن انت يستنى ملوش 30 لازمه، ايه نكلمه ليه ونعمل له خاطر ليه ونطلعه ليه؟ ايه يخرب ده بيت، عملنا اللي ليه خاطر خاطر، عملنا اللي ليه خاطر خاطر وما احترمش الخاطر، ما احترم، ما قدرناش زي ما قدر زي ما قدرناه. عارف الحبر اليهودي اللي راح مسك رقبة النبي وقال له يا محمد ادفع ما عليك فإنكم يا قريش، يا قوم عبد المطلب، ولا يا قوم قريش قوم مطل فسيدنا عمر بن الخطاب جه رفع السيف كان هيطير رقبته، فقال له اما عرفتني، فقال له يا عمر، معنى الحديث يعني، قال له يا عمر انت اخفت الرجل وهو صاحب حق، ولكل صاحب حق مقالة، فخده على بيت مال المسلمين واديله، خده على مكان فيه تمر معين وكانوا متفقين عليه يعني، واديله وزيده 20 فوق اللي هو خده يعني. فبعد ما خد، فالراجل بيديله، سيدنا عمر بيديله 20، فقال له بتوع ايه دول؟ قال له امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيك ده مقابل ان انا خوفتك. فقال له اما تعرفني يا عمر؟ قال له لا. قال له انا فلان الفلاني الحبر اليهودي. قال له وتاجر وكذا وكذا، انت الغني الراجل ده. قال له والله انا مش كنت فارق معاه الفلوس اللي سلفتها للنبي، ولكن انا كان عندي في كتابي كل المواصفات لقيتها فيه، ما عدا انه يرد الاساءه يعني بيرد الاساءه بالخير يعني، يرجع لك الاساءه بتاعت الخير. واسلم الرجل، انا مش فاكر اسمه الصحابي دوت، هو كان من اليهود، بس يعني القصة مش نودي فيه لشخص دلوقتي، يا هو حبيبي بيسيء اهدى بس، اهدى للقضية اهدى اللي احنا اهدى اهدى فاتحينها يابا، وبنناقشها. انت مش البلف بتاع القضيه، لا تحمل نفسك فوق طاقتها، انت اسمع مني، خلي الناس تحبك يا وتحب حبيبي كانوا تتكلم اثنين معاك. دول انا بيتبلطوا، هقول لك انا على حاجه البلف بشير، دلوقتي، انا البلف لما هقول لك وانت على حاجه بتقول بشير، كلام باطل. انا لو جاي نظرك وانت هتفضحني بعد المناظره وتقعد تقول لهم انا انتصرت على فلان، انا مش هنظرك. ليه؟ عشان انا خايف من الفضيحه. انما انت لو ايه اخذت الموضوع بالراحه واللي كسبته خلاص اتقفل عليه، فيوم يجي واحد تاني يقول لك اه ده انا ده فلان كسبك، اقول له لا، ادي الفيديو اهو اسمعه وشوف مين اللي كسب. انما ايوه انا كسبته، انا ضحكت عليه واديته على وشه، انا عملت، انا سويت. ده بيخلي الناس تنفر يا حبيبي. المشكله بالنسبه لهم مش قضيه مسطحه وكرويه، المشكله بالنسبه لهم في الاتيتيود، السلوك. خلي سلوكك يعني لطيف مع الناس، حتى لو هنخسر بعض يعني، هنكسب يعني، انا هكسبك وانت تخسر في مناظره، برضو احنا على المستوى الشخصي اصحاب، من غير ما نشتم بعض، ومن غير ما نهزق بعض، ومن غير ما نفضح بعض، ومن غير ما نهين بعض. انت فاهم وجهة طيب بص، نظري؟ بالنسبه بالنسبة للصحوبيه للصحوبية، محمد، لو انا دلوقتي واحد اسمه شوكت وواحد اسمه محسن، تمام؟ شوكت سب محسن بامه، ومحسن ما عملش حاجه لشوكت، تمام؟ طيب لا، ده انا هقول لك بقى، قضيه انت محدش سمع الشتيمة غيرك انت وهو وكم واحد، انت ماشي بطبلة وربابة تقول امي اتشتمت، امي اتشتمت، امي اتشتمت. يا جدعان ما تركز يا محمد، يعني انا امي اتشتمت ومحدش سمع شتيمتها، اروح اقول للناس انا امي اتشتمت وتلاها كذا عشان اخد حقي؟ خلاص معايا يا استاذ محمد؟ معاك يا استاذ محمد. شوكت سب محسن، حلو، تمام، عشان مختلفين في الموضوع، مع ان محسن ما غلطش في شوكت. شوكت سبه بالام، ففي صحاب مشتركين بين شوكت وبين محسن، المفروض الصحاب يعملوا ايه؟ مفروض الصحاب لو انهم على، يعني لو انهم صحاب ضابطين مثل ما بيقولوا، او صحاب عن جد، يوقفوا مع الحق، يعني مهما كان الوضع لازم محسن يوقفوا مع طلب الحق، يكونوا من الصحاب عادلين. المشتركين، محسن طلب من الصحاب المشتركين ان هم يقاطعوا شوكت، فمحدش منهم استجاب. ولا يعني عاتبوا شوكت، او ولا عملوا أي إجراء ولا أي شيء، هم قالوا له انت يعني غلطان، عملوا انا نفسهم غلطان. ميتين مثلا، يعني اه قالوا له انت عاملوا نفسك غلطان، قال لهم ميت. انا غلطان، انا عارف ان انا غلطان، وهم قالوا انت غلطان بس، وقعدوا معاه برضو ومش عايز يعتذر. والله يعني بيكونوا الصحاب مش صحاب، يعني يبقى ليه حق يقاطعهم ولا لا؟ والله أكيد طبعا، إذا هم يعني ما وقفوا مع محسن. يجي بقى واحد منهم يقول لك لا يحل المسلم ان يهجر اخافك وسلام. إذا من دون سبب طبعا، أما إذا في سبب، يعني الشتيمة بالأهل، إذا كان شتيمة بالأهل هي كبيرة، يعني هي تخيل بقى لما هم كل اللي عندهم يقول لك خلاص سبك سيبه زي ما سبك. اصل انت مكبر الموضوع، والله يعني أنا بصراحة أقول لك، يعني أنا لما حد يشتمني في أو في أهلي، أنا يعني بنبسط. ليه؟ لأنه تأتيني حسنات من حيث لا أحتسب، يعني فالواحد بيفرح به الأمور، يعني تجي حسنات، يعني لأنه هاي الشتيمة أنت رح تقتص منه يوم القيامة، رح تقتص منه، تاخذها منه يعني، ف رح تاخذها حسنات أو تكب عليه من سيئاتك، فهذا أمر جيد. يعني هو أجمل شيء الواحد لا ينتقم لنفسه، يعني الانتقام لله فقط أو للحق، يعني للنفس. الواحد يعني جميل يكون عنده حسنات. يعني يا أخي مش أول مرة نختلف، مش أول مرة، قبل كده كنت عامل حظر الواحد فيهم، وبعدين دخل هذا سالم يقول لي شيل الحظر، ويجي واحد تاني اسمه صاحب المعالي دكتور خالد يقول لي شيل الحظر. يا جماعة ما ينفعش شيل الحظر، لازم يفهموا إنهم عملوه غلط، وأنا مش عايز أكلمه تاني. لا شيل الحظر، شلت الحظر، خدت فوق دماغي، بتشتم قدامهم وهم بيتفرجوا. طيب ما قدرتوش تعملوا حاجة، نزلكم. أنت اشتراطك لازم يكون إذا اجتمعت معهم في غرفة، أي شتم منهم أو استهزاء، حتى استهزاء أو أي شيء، تصرف فورا، ينطردوا خارج الغرفة. إذا ما تم خلاص اخرج أنت. يعني حبيبي انا عملت لهم بلوكات، خلص الكلام، واجهتهم لقيتهم يقولوا لي انت ما تكبرناش، اصل احنا ما شتمناش، انت اللي شتمت. شوف الرد. والله هي يعني قليل جدا، أنا يعني قليل جدا أرى من المسطحين ليسوا شتامين، يعني فئة قليلة جدا. ده وإذا مش وجدت هاي مسطحين يا الفئة راجل، ده بتلاقيه اصحابك، بيقاطعك، ده بيعيط، اصحابك اللي بيصرخ، بيردوا على بيقاطعك. المسطحين. انا ولا بحكي لك على مسطحين، انا بحكي لك على ناس بيردوا على المسطحين معاك. انت فاكرني انا بحكي لك على مسطحين؟ مسطحين اه، سبوني قبل كده بالاب والام وفضحناهم وكل شويه بنفضحهم. تخيل بقى لما يبقى واحد مفترض ان هو مش مع المسطحين ويجي يختلف معاك في موضوع، يلاقيك مثلا بتقول لواحد كلمه عشان هو شتمك فبترد عليه، خدت بالك؟ فهو مش عارف ان هو اللي بدأ بالشتم، هو داخل فاكرك انت اللي بدأت. فبدل ما يقول لك انت مثلا مش كويس، انت اللي منحط، انت اللي سافل، لا يقول لك ايه، انزل، وما ينفعش اللي انت بتقوله ده، وانت اللي وحش، تمام؟ فانت تيجي تقول له طب طلعني نكمل الحوار وهفضحك وهنسجل وهفضحك. فلما انت تقول له كده طلعني لو كنت راجل وهنسجل وهفضحك وهسجل وهفضحك، معناها ايه؟ معناها ان هيبقى في حوار، لان كانوا بيدافعوا عن نظريه تطور الانواع بتاع داروين، وان كده موقفهم ضعيف هيتفضحوا. فهو لا، هو فاهم ان انا هفضحك، يعني ايه هشتمك مثلا، انت هتشتمني، عارف عمل ايه؟ راح نزل الناس وقال لي ايه؟ قال لي انت فاكرني زي الناس دول، وقعد يشخر لي وسبني بعوره الام. والله هي الناس، يعني الواحد بالأساس ما لازم يكون عنده هيك أصدقاء. يعني أي شخص بشوف فيه يعني فيه خطأ بكلامه أو بمنهجه وكذا، خلاص هذا لا يعتبر صديق. يعني يعتبر، وإن شتمنا كثير والله بصراحة، يعني على هذا البرنامج إن شتمنا كثيرا، يعني فعادي جدا ما ناخذنا يعني نعطي بالأمر أصلا. يعني هم لو في، يعني لو في رجال يشتموك وجها لوجه وليس خلف يعني هما الهواتف بيشتموني في المشتاية. وشي، المشكلة مش في الشتم، المشكلة اللي ما شتمش قاعد مع اللي شتم. بص حضرتك الصورة اللي أنا حاططها، اعمل ريفرش وشوفها. جو ده هو اللي شتمني، والأسماء اللي قاعدين تحتيه دول قاعدين في غرفته، غرفة سوشيال تقريبا، امبارح بالليل الكلام ده. اتفضل. هو المشكلة في ناس إذا بيكونوا أصحاب وأصحابك مثلا، فبيفكروا بأنه خلص خلاف شخصي بينك وبينه، فهذا لا يفسد الخلاف بينهم. يعني لا، يا يعني عم خلاف ايه يا عم؟ واحد بيسبني بالام وانا ما سبتوش بالام ولا سبته اصلا، انا بقول له طلعني نكمل الحوار، طلعني اسجل لك وافضحك. ليه؟ لانه نزلني انا مودريتور وهما مودريتور، كنا بنتكلم في كرويه الارض، ما فيش حد معانا، خرجوا وسووا لي الغرفه. واحد احمد ده ازهري، فبتناقش معاه في الختان، بتناقش معاه في تطور الانواع، لقيتهم دول طلعوا لي من تحت الارض يقولوا لي لا ما تقولش عليه خرافه، ما تقولش عليه مجرد نظريه، لا ده عليه ادله، لا ما تقولش كده. وواحد منهم بقى كان سبيبني قبل كده وحاصره، ده خلي وقعد يناقشني. فلما قلت لهم ده كفر، انت كده كافر، ده اجماع، ده كذا ده كذا، لا ما حبش من حقك تكفره. طب خلاص اسالوه، لا ما نسالش مش من حقك تكفره. طب اسال احمد الازهري، لا ما لكش حق، ما نسالش حد، مش من حقك تكفره. قلت له طيب مش انت اللي ثبتني قبل كده، ده حسابك التاني. قال لي ايوه. قلت له انت كذا وكذا، انت بتشتمني اهو، رديتها لك، انت انسان مش كويس عشان بتشتم. راح التاني اللي اسمه جو نزلني، لا كده غلط، مش عارف ايه، انت ازاي بتغلط فيه؟ طب هو شتمني وبيقول لك ايوه انا شتمتك، انا برد عليه زي ما شتمني. وبعدين انا مش بشتمه يعني حاجه وحشه، انا بقول له انت سافر انت منحط، بس ادي اللي انا قلته له. فراح هو لما كنا عاملين غرفه مجموعه في الواتساب، فانا حسيت ان انا خلاص مش هينفع ابقى تحت كده وهكلمه، رحت بعت له رساله، طبعا كله بيسمعها، هو جو ده كان في المجموعه دي، واحد كويتي عاملها. فقلت له يا جو لو انت راجل طلعني وهسجل وهفضحك علشان اجبره انه يطلعني، يبقى في حوار ونسجله. فهو بقى حس ان موقفه ضعيف، ما تعرفش ولا ايه بيفكر ازاي، راح سبني وقال لي لا انت فاكرني زي الناس دول، يعني انت فاكرني انا محترم؟ لا. وقعد بقى يشخر لي، طبعا انا بسجله رساله تانية، راح الشتائم بتاعته اللي في الكلاب طلعت في الرساله اللي انا بسجلها، فبقت الرساله متسجله كلامي وكلامه، وهو بيشتمني في الكلاب هاوس وانا بسجل في الواتساب رساله ابعتها له، لقيته هو بقى يا كذا يا عوره امك يا اللي كذا يا اللي كذا، ويشخر زي الخنزير. سجل يا كذا امك يا روح امك ولا عوره امك، وسجل وحطها على اليوتيوب. لما انا بقى الاقي اصحابي قاعدين معايا امبارح كده، ليا حق ابلغهم كلهم ولا لا؟ والله يعني إذا هم ما طلبوا منه يحذف المقطع يا حتى حبيبي لازم انا اللي يجبروه نشرت، يعني. انا اللي نشرت عشان خاطر ما يدخلش الكلاب هاوس تاني، اشكال السفله دي ما تدخلش الكلاب هاوس تاني، زيه زي فواز الخليلي زعيم المسطحين، كل ما اشوف الكلاب هاوس اروح مطلع له التسجيل بتاعه، يخرج ما يرجعش تاني غير بعد شهرين ثلاثه. والله بصراحة أشوف هذا البرنامج مشكلته إنه يعني الكل مسموح إنه يدخل له، بهايم ولا دكاترة ولا بروفيسور، أو أحيانا بتلاقي بهايم داخلي يعني، عرفت كيف؟ أنعام بل أضل من الأنعام يعني موجودين، مستويات كتير سيئة، مثل يعني مثل الناس اللي بتسب في الأهل وفي الأم وفي ففي أشكال ألوان يعني، الواحد بده يتحمل يعني هذا الموضوع، لأنه يعني حتى ناس تدخل بأسماء مزورة ما تعرف اسمه ولا خلفيته العلمية، في ناس بتحكي لك والله أنا شفت واحد من فترة يحكي يعني عم بيقرأ من كتاب خرافات وأوهام، ومؤلف هذا الكتاب معروف بكذبه يعني هذا كان يتوهم أوهام ويكتب، وعم بيلقي على الناس يعني، عم بيلقي ويدلس وأكاذيب، كله أكاذيب وخرافات، وظل فاتح غرفة 5 ساعات والناس مبسوطة ومصدقة يعني. ايوه بس اي ما احد انا تتكلمش، اذا طلعت يعني انا الناس قبل هتعرف اكثر ان مره كل كاشفه الكلام اللي يعني، بيقوله عرفت ديت هري في هري، وكل كلام لا اساس له من الصحه، يعني واحد هيقعد يحكي لهم قصه الف وليله، كل مره يحكي لهم قصه الف وليله وفي الاخر مفيش جديد، هيزهقوا منه. خلاص عرفنا قصه الف وليله دي، كنا الاول منبهرين بالاحداث وعايزين نعرف النهايه، لكن في الاخر مش هيستفيدوا حاجه. انا قلت لهم في المناظره من شويه او في الحوار من شويه، قلت لهم انا ما يفرقش معايا تعتقد اي حاجه، بس بلاش تدخل الدين معاك في قضية قد تخسر. وهي دي الحتة الجرح اللي لو دست عليه عند المسطحين يتشالوا ويتحطوا، ما يستطيعوش ان هم يتحملوا. تخيل واحد مريض يا أخي عنده جرح، إذا هم سبب المؤامرة، ما عارفين شو سبب المؤامرة، مؤامرة الكرة الأرضية، ما هو سببه؟ ليس عندهم إجابة، سببها الشيطان، إجابتهم الشيطان تغيير قال خلق لا الله. تغيرناهم ولا ضللناهم ولا امرناهم فيغيرنا خلق الله، قال لك لا، الشيطان امرك تغير خلق الله من ارض مسطحه لارض كرويه، ما وده هو اسمه تغيير خلق الله يا بهيم. الجماد لا يوجد فيه تغيير خلق الله يعني، أنت لا تغيير خلق الله يقول لك انت لما غيرته تنسف في اذهان جبل أو الناس، تقطع شجرة، لا يقول لك انت غيرته في اذهان الناس، انت اقنعت الناس وزورت، يعني انت ما سحرت هو في الناس. الأساس أنا بقول لك الجماد ليس تغيير خلق الله يعني، أنت لما تنسف جبل أو تزيح جبل أو تقطع جبل، لأن هم أكيد أنا جبل يا أستاذ محمد عرفت، منكرين أو تفرغ محيط أو تعمل نهر أو تعمل ايوه، لان هم منكرين للسنه. معناته تغيير خلق الله، انت غيرت تغيير خلق الله ان المراه تفلك بين اسنانها، ربنا خلق لها اسنان تغيرها. انا لما بمت في ابطي او بعمل حاجه من سنن الفطره، ده مش تغيير لخلق الله، لان ده اللي ربنا اللي امرني بكده. تغيير خلق الله ان انا اعمل حاجه ربنا ما امرنيش بيها، ان انا اقول لا الهيئه اللي ربنا خلقها دي مش حلوه، انا من نفسي كده عايز اعدلها، ده تغيير خلق الله. المتفلجات بالحسن، المغيرات لخلق الله. لكن ان انا اقول ان الارض مسطحه او كرويه، ده مش تغيير خلق الله، حتى لو كان عكس كلامي هو الصحيح، ده مش تغيير، ده اسمه كذب، اسمه تدليس، اسمه أنا وهم. أقول لك، أنا إذا أنت فعلتها يعني عن حق، يعني يعني إذا أنت هم جبل عشان منكرين حولته للسنه. لكرة، فعلا حولته لكرة، هذا اه ليس هم تغيير خلق منكرين الله للسنه يعني. وبيصدقوا بعض، واحد مثلا منكر السنه يروح يقعد مع واحد مش منكر السنه، فيسمعوا بيقول حجه، او هما الاثنين في غرفه عامه وبيقولوا حجج، فواحد منهم يلقط حجه التاني، ما يعرفش ان اللي قال المحجه دي منكر للسنه، او ما يعرفش ان الحجه اللي هو قالها دي مخالفه لكتاب الله حتى لو ملحد ما وانها عنده تطبق. مشكلة، إذا ملحد مؤمن بالمسطحة ما عنده أي مشكلة. قلت لهم ايوه، قلت لهم يا جماعه قول انها مسطحه بس مع صاحبك في القهوه، لكن غرفه فيها ملاحده ولا غرفه فيها ناس داخلين بيسمعوا حاجه زي كده، يقول لك بص المسلمين عاملين ازاي، شوف شوف الدين بتاعهم مش موافق للواقع. اول ما بلشت اتكلم في العلم راح قال لك ايه ده، ما عنديش ادله دينيه، ما عنديش ادله دينيه، ان انا نرد العلم كله تحت ارجلنا. طب وكتب اللغه؟ لا تردني لكتب اللغه المعاصره فان فيها اخطاء. وانت ما بتخطئش يا دكتور حسن يا عم، انا بقول لك كلمه عميق في كل كتب اللغه اللي خلقها ربنا، مش الجديده بس، حتى القديمه. ليه؟ لان كتب اللغه الجديده بتراعي كرويه الارض، بتراعي ان من ضمن كلمه بسطه او ماده ممكن يدخل فيها استداره، خدت بالك؟ فهو طلع ما عرفش اه يرد على موجودة، بعرف اكيد موجودة ما قلت له بالتفاسير هات يعني. مادة الليل والنهار من كتب التفسير او من اي كتاب خلقه ربنا، حتى ما لقاش، ما فيش حاجة اسمها مادة ليل ومادة نهار، اخترعوها على اليوتيوب حضرتك. حتى ايريك دوبي ما قالهاش، ايريك دوبي الاجنبي اللي هو كتب الكتاب وهم ترجموه ما قالش الكلام ده، انت متخيل؟ فطلع بقى وانا اطالبك تاتيني بهذا من كتب التفسير. حبيبي انا ما قلتلكش ان الكلام ده في كتب التفسير عشان تطالبني بيه اصلا، انا بقول لك الكلام ديت ممكن نستدل عليه من اللغه علشان افهم لك معنى كلمه الينا في النموذج الكروي، لكن انت مش هتعرف تجيبها في النموذج المسطح. فانا بتدبر القران زي ما انت تدبر القران، مش عايزني اتدبر القران، عايز نقف عند ما وقف عنده المفسرين، بسيطه. المفسرين قالوا قول عبد الله، قالوا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان مد الظل يكون بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس. احنا عندنا ظل وانتوا بتضحكوا علينا وتسخروا منا وتقولوا انتوا ليس عندكم ليل، انتوا عندكم ظل، انتوا بتكونوا في ظل الارض في وقت الليل، لكن احنا عندنا ليل حقيقي، الليل اذا يخشاها مادة الليل تخشى الشمس. طيب يا حبيبي انا بقول لك فعلا، ووقت طلوع الشمس بتكون لسه الشمس تحت الافق، فاحنا لازلنا في ظل الارض، فده الظل الممدود اللي عبد الله بن عباس اتكلم عنه. حضرتك انت ايه الظل عندك؟ ما في ظل، لان الظل يعني في ضوء وفي حاجه بيحجب الضوء، احنا عندنا ارض تحجب ضوء الشمس لان خلف الانحناء. انت بقى عندك ايه؟ الشمس بتاعتك 24 ساعه فوق، ماده ليل هاتها لي من الكتب، هات لي مصدر ماده الليل دي جبتها منين، اختراعاتك اعترف ان اختراعاتك وتخش بنظرات يا عم. فانا الزمته وحاججته وقلت له لو انت هتيجي تقول لي كتب التفسير ما فيهاش ماده الظل بالطريقه بتاعتك هجيبها لك بالطريقه بتاع ابن عباس والتفسير المقصود. يجي يقول لي لا هات لي كتب التفسير بتقول الفجر عميق يعني لتحت. انا ما قلتلكش انا اللي في كتب التفسير بيقولوا كده، ما قلتلكش. ومع ذلك قلت له لو انت عايز كتب التفسير هتلاقي النيسابوري والبيضاوي والرازي وعدد من المفسرين ذكروا كرة الارض صراحة غير اللي لمحوا ليها زي ابن كثير. انا بقى بقول للناس اوعوا تقفلوا الغرفة، يقول لك لا انتوا مش عارفين تنظموا الحوار وبتشخصنوا ومش عارف ايه. يا جماعة اوعوا تقفلوا الغرفة، طب افتحوا غرفة تانية نكمل فيها. لا لا لا لا ما فيش غرفة تانية. بص لقيت نفسي بره الغرفة قفلوها، رحت فتحت الغرفه دي استكمال مواجهه بي تمام. تخيل ان انا بتكلم مع اتنين في وقت واحد وهما الاتنين واخدين المايك وانا مش عارف ارد عليهم ومستني لما يخلصوا، وابص الاقي الغرفه بتتقفل. تخيل عمالين يتحدوا فيا ويلزموني ويقولوا لي انت تهربت المناظره، وادي الرابط، والرابط انا اللي حاططه لهم اصلا، يعني الرابط ده حجه ليا. واخد بالك؟ وانا خلافي معاه في ايه؟ خلافي معاه ان انا قلت له مش عاجبك امشي لما عاب عنوان المناظره. عاب عنوان المناظره يقول انت اخترته لوحدك. ده بيتلكك. عنوان المناظره فيه المناقشه الفلك والدين، ايه الغلط في كده؟ عمال يقول لي خليها يوم السبت، لا الشروط بتاعتك مش عجباني، لا طب عنوان الغرفه، قلت له انت داخل تتلكك مش عاجبك خلاص. يجي اول الناس بقى يقولني كلام قدام الناس، قال ايه ان انت عايزني نظرك في غرفتك ومش عايز يبقى في واحد محايد يدير المناظره، عشان كده قلت لك ما ينفعش، فانت قلت لي مع السلامه يبقى انت هربان. قلت له لا انا ما قلتلكش الكلام ده في هذا الموضع، انا قلتلك في موضع تاني بعدها. فبقول له انت كذاب. طبعا الناس عماله ترد، بس بلاش شخصنه، بلاش، خليكم في صلب الموضوع يا جماعه، اسمعوا الاتهامات. هو اللي بدا اول ما شافني في الغرفه هربان برضه الدكتور حسن. محمد بشير معروف بيهرب من المناظرات، اقول له هات دليل على كلامك وخلاص، انتوا ما تعرفيش تعرفين تنظم حوار. رحت سكت خليه، انا عارفه دكتور حسن ده، شفته كذا مره، يمسكك اول ما يلاقيك ان انت جامد يقطعك لغايه ما انت خلاص مسطح. تخيل والله. بص مش مصدقني معروفين. لا معروفين بمقاطعاتهم، معروفين حتى انهم ده مش طبيعي. في واحد اسمه علي سوداني دخلت غرفهم، يعني يكون شيء 7-8 مسطحين ادمن، فتكلم واحد تلاقي يعني. ما يديكش فرصه، ما يديكش، لو حس ان انت عندك رد وهترد وعايز كذا وهتحداك وهات مش عارف ايه كده، ما يديكش فرصه. ده شفت الغرفه اللي كانت من شويه مفتوحه؟ شفتها؟ لا والله، هي مسجله عندك على استنى هقول لك عليها لحظه، هي اكيد في الرسائل لحظه، هما كانوا مسجلينها وقالوا التسجيل مش التسجيل. انا حطيتها في الغرفه اللي فاتت، حطيتها في اعلى الغرفه اللي فاتت، قلت للناس يا جماعه نقفل الغرفه وتعالوا نروح هناك. استنى السلام عليكم، معلش اغتصت في المية عشان اجيب لك الرابط. اهو الرابط اهو يا جماعه، اسمعوا اخر ساعه ولا اخر ساعتين ولا ساعه ونص، مش عارف قعدنا قد ايه، اسمعوا اخر ساعه او نص ساعه بكتير اللي مش عايز يسمع يعني. اهي الغرفه اهي، اللي فاضي يسمع اخر ساعه، اللي مش فاضي يسمع اخر نص ساعه. شوفوا اللي حصل. هي غرفه امبارح صح؟ هي غرفة امبارح قالوا لي تعالى في مسطحين وعايزينك ترد عليهم. هي امبارح المساء، انا سمعتها امبارح المساء. خلصت بقى، سمعت الغد. انت قلت له في مناظره الساعه 9 بتوقيت جرينتش، منتظر انا يعني. لا دي بتاعت امبارح، لكن دي كانت النهارده بقى، دي كانت لسه مقفوله من شويه. الرابط هذا النهارده. جميل، لك اسمع، خليني اسمع. طيب يلا ماشي. حد عنده سؤال يا جماعة؟ عايز يسأل في للأسف ما راح أقدر أسمعها لأنه في شخص عمل لي بلوك من السبيكر، ما فتحت معي. خير ان شاء الله، لو عندك حساب تاني او تبقى تعمل حساب تاني تبقى تخشها وتسمع. سالم بيقول لي انت طردتني يا بشير، حذرتك يا سالم، حذرتك، لقيتك اسلوبك بدأ يتغير، وانا عارف ان انت اصلا بتجاملني واسلوب التنميه البشريه ده عشان تكسب اللي قدامك، انا عارفك وحذرتك في الخاص، قلت لك يا سالم انا مستني لك على غلطه عشان اعمل لك حذر. الغلطه بقى عملها دلوقتي، يعني الغريب بيقول لي لا مش من حقهم يعملوا كده، وانت اللي حاضر كل حاجه قدام عينك تقول لي اصل يا محمد، اصل المفروض، اصل انت اللي رحت سجلت، اصل انت اللي رحت نشرت. نشرت عشان اثبت حقي، لان اول مره ما سجلتش وقلت له شيل الحظر، دلوقتي بقى ما هشيلش حظر بعد السباب الام. يعني اول مره محمد شريف ده قال لي في 60 داهيه انت لي ادب ما تربي انت في ست... آه قال لي انت في 60 داهيه بس. قلت له انا خارج. قال لي في 60 داهيه. فقلت له يا جماعه صح كده؟ صح كده يا عاطف؟ فقال لي ما ردش. فالتاني بيقول لي اه في 60 داهيه، في 60 داهيه، وعلي صوته وانا خايف منك. فسكت مش عارف اقول له ايه ده. بعدين قلت له انت مش متربي، انت لو متربي ما كنتش تقول لي كده. يعني واحد دعين الغرفه بيناقشني في اسئله دينيه وانت مالكش فيه. فبلغتهم هما الثلاثه، وقلت لا شيل الحظر عن فلان وفلان وسيبك من الغلط فيه. لما شلت الحظر لفت الايام ودخل الاستاذ محمد شريف وهم قاعدين بيتفرجوا، عاطف ومازن وجو. المهم ادي يا جماعه الرساله، بصوا اليوم الساعه توقيت الجزائر، لحظه احطها لكم. ده دكتور حسن اللي بيقول انا هربت من المناظره، اللي بيهرب من المناظره بيبعت رساله قبل المناظره يقول في مناظره النهارده ولا لا، بيفتح غرفه يقول في مناظره النهارده ولا لا يا دكتور حسن ابو عامر، فتحت غرفه بهذا العنوان هل يوجد مناظره النهارده، ولا حد منهم جه. فدي كده يقولين ان انا هربت، اقسم بالله مستعد ابهلهم وهادي عليهم، مش عشان نفسي، عشان القضيه اللي بدافع عنها، عشان يسيبوا الى دين رب العالمين، يخلوا الملاحده يفتحوا غرف يتريقوا على المسلمين. واحده منهم تقول لو الارض طلعت كرويه نرمي القران في الزباله. سمع لكم، وكنت بفتح غرف وكنت بسمع الناس التسجيل، والتسجيل موجود على اليوتيوب اخر 29 صوت وصوره، اخر 29 دقيقه. هي الصوره دي، اه هي، بص ولا رد ولا رد، بصوا ما فيش رد اهو، شوف ما في رد. اعملوا ريفرش كده. ده الدكتور حسن اللي بيقول لي ان انا هربان من المناظر. شوفوا الكذب والتدليس. رد على رسالة، شوف كده، شايف الصورة؟ الصورة بتاعت البروفايل عندك ولا كيف؟ اه البروفايل، بس انا بقى اجيب لك ابو عامر بقى، لحظة. ابو عامر، كل دي رسائل، فين ابو عامر؟ اهو. المهم يا اخ بشير انه النية دائما لله، يعني خلي نيتك دائما لله، وإن شاء الله الحق يعني بيظهر بإذن الله. أنا الآن حان وقت المغرب، صلي وإن شاء الله يعني أرجع استأذن منك. ماشي تفضل، تقبل الله. أحط الصورة الثانية عشان برضه اللي موجود واللي عايز يعيد الغرفة يلاقي الصور. بس أرسلي رابط الغرفة هي، احتمال أفتح الحساب الثاني واسمع. حاضر حاضر، بس الاول شوف الرساله بتاعت ابو عامر. بص ادي ابو عامر اهو، شوف، بص اسمع، بص شوف الرساله، بص شوف، نفس السؤال نفس التوقيت، لان بعت لهم هما الاثنين في وقت واحد تقريبا. اه صحيح، نعم. رد ما ردش، بقول له انت كذاب، كان بيتكلم بيقول لي اصل انت قلت عليا ان انا مهتم بعلم الكلام، يعني وانا قلت عليك انت مهتم بعلم الكلام والفلسفه او بالمنطق او اي يحزنون، تقوم تقولني كلام ما قلتوش، وقال له المصلي ما تكملش بيت القصه. ولما جه واجهته قلت له انا بعت لك رساله ما ردتش ليه؟ يقول لي وعلامه الاستفهام المفروض ان انا ارد يعني؟ قدام الناس قال كده في غرفه مسجله، بس من كتر الغرف انا مش عارف اجيب التسجيلات حته حته، مش فاضلهم عشان تعبان، سهروني طول الليل، وفي الاخر ندالة القريب والبعيد، الحبيب والعدو. لا لا، حط راسك ونام عادي، ولا كأنه في شيء. انت انا بشهادتي وشهادة كتير ناس، يعني انت فعلا يعني ألجمتهم في كثير كثير جدا من المواقف والغرف، يعني معروف. الراجل يدخل قدام الناس والغرفة ساكتين، اللي اسمه دكتور حسن دولة. لا محمد بشير معروف بيهرب من المناظرات، معروف ده هرب منا لسه، ده هرب من مناظرتي معاه عند ابو سامر عامر. الصالحي، شوف سامر الصالحي من تقريبا 10 أيام، ما أعرف إذا أنت حضرت الغرفة، كان في مناظرة قوية يعني بينه وبين المسطحين. فيصل الحربي كان فاتح الغرفة، والله ما تركوا آخر مرة غير حتى شتموه بأمه، يعني شتموه، يعني ما تركوا فيه. هذا المهندس يمكن سوداني، ما طلع من الغرفة غير لما شتموا بأمه وطلع، علما أنه والدته متوفي، يعني عرفت كيف؟ وهذه ما حق يعني ما حكى شيء ولا زعل ولا كذا ولا، عشان هو متوقع منهم ده، لانه شافني لما اتفقت مع فواز الخليج على المناظره وسبني بالام من غير ما اقول له. انا بقول يا ابن الحلال وانت ابن حرام، تفي على مذهبك يا ابن الزانيه، افعل الفاحشه مع امك، يا ابن 16 كلب، يا كذا يا كذا يا كذا. فابو فراس قاعد سعودي قال له ما يصحش كده، فسكرت المايك عليكم. قال له ايه ده ايه ده، انت بتفعل على المايك، انت كمان ابن حرام زيه، وهم اللي مختارين وعمالين يقولوا انت راجل فيك خير ونثق فيك، هم اللي اختاروه يحضر، وموجود التسجيل على اليوتيوب من 8 شهور. هو مش عايز اخرك على الصلاة، تقبل الله وجزاك الله خير الحضور. السلام عليكم. وعليكم السلام، جزاك الله خير، مع السلامة. بعت له الرابط في الخاص، بس انا ما عملتلوش متابعة. اسمه محمد يوسف، ام ام اي دي يو سيف. في محمدات يوسف كتير. لا ده الاس كتب الدي، اظن هو ده، هذا صورة البركان. طيب سامر الصالح ده بيني وبينه رسائل. بعت لي ما ربنا ما بيسيبش حق احد، لا ما بيسيبش حق احد. هيجي لهم يوم وهشوف ربنا سبحانه وتعالى وبينتقم منهم، بيعريهم قدام الناس ان شاء الله. ليس شيء اعجل العقوبة للعبد من قطيعة الرحم والبغي في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة، لا يعجل الله أكثر من قطيعة الرحم والبغي، الظلم والتعدي. أو لا يتعدون على حرمة كتاب الله وشريعة الدين. أقول لهم قال علي حدثوا الناس بما يعرفون تحبون أن كذب الله ورسوله، ودولت إيه عادي، إيه وجهة نظرنا، رأي صواب يحتمل الخطأ. طب ما هو يحتمل الخطأ، طالع بتخلي الملاحدة تضحك علينا ليه؟ لا أنا مجزم، أنا مش عارف إيه. يعني أنت عايز تجزم والعلماء المسلمين دول كلهم ما يجزموش؟ أنت أحسن من الناس دي كلها؟ طب هم لو اجتهدوا لهم اجر، انت لو اجتهدت تاخد ذنب. وانا قلت الكلام ده، قلت انا برد عليهم بس علشان خاطر ما يسيئوش للدين ويخلوا الملاحده تضحك علينا، ان الادله بتاعتهم مش قطعيه، ظنيه. زمان العلماء كان عادي ممكن واحد يقول مسطحه، ما حدش يعمل له حاجه، حدش يسخر من دينه. ومع ذلك ابو حامد الغزالي وابن القيم حذروا من هذه النقطه، لكن ما كانش زي دلوقتي. دلوقتي لو واحد قال الارض مسطحه يبصوا له كده باستهزاء، ناس تدخل غرف مسطحين عشان يضحكوا، بلحده فاتحين غرف بتضحك علينا، يضحكوا علينا. احط الرابط ثواني. ادي الرابط، يتمسخرون ويستهزئون، وبعد كده يقول لك اصل انت كده بتجيب الكلام للاسلام. هو مين اللي بيجيب الكلام للاسلام؟ ما انا قلت الملاحده الان واعداء الدين يعيشون اسعد ايام حياتهم. كاتب لي لا أؤمن بشيء إلا إذا وجد عليه دليل، كاتب عليه بالتاء المربوطة. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.